مسألة لعاب الخنزير، هل يلحق بلعاب الكلب؟ من عند الجواب لعاب الخنزير. لماذا؟ لماذا ما يلحق؟ ما الجمهور ألحقهم، وكثير من العلماء ألحقهم، يعني ألحقوه بالنجاسة، أما في الغسل سبعة فأكثرهم على عدم الإلحاق بذلك، أما من حيث النجاسة فأكثر أهل العلم ألحقوه بالنجاسة، قالوا لأنه أسوأ حالا من الكلب، يأكل النجاسات والأقدار والأنتام. ثم الشافعية في الأشهر في مذهبهم قالوا يغسل سبعا، ما ولغ فيه الخنزير غسل أيضا سبعا كنوعات الكلب، وأكثر أهل العلم على عدم الاستقرار إلى غسله سبعا، بل يغسل عندهم كسائر النجاسات. وهذا على القول بأن الخنزير نجس ولعابه نجس، هذه مسألة أيضا فيها خلاف، فالجمهور عدوا الخنزير نجسا. ما دليلهم في ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فإنه رجس أي نجس، والضمير قالوا يعود على الخنزير، يعود على الخنزير، فهل هذه الآية صريحة في ذلك؟ من يجيب عندك؟ لماذا؟ أولا الرجس يطلق على معان كما تقدم معنا، يطلق على المحرم. من يذكر دليلا؟ فقط يذكر شيء آخر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هي التحريم. وكذلك يطلق على من يذكر؟ يطلق على ما أسمع، على لحم الحمر. لا هذا يعني الآن ما المقصود إن في لحم الحمر إنها رجس؟ لا يعني على يطلق على المستقذر، على الاستقذار، كهذا الحديث الذي ذكر له على الصحيح، فإن بعضهم حمل على النجاسة وهو مرجوح، لأن الحمر كانوا يركبونها، ونعم يركب عليها ويمسها، ولم يمر بغسل شيء من ذلك، فالمقصود فإنها رجس قالوا مع نقضة. هذا على أحد تفسيرين، سيأتي تفسير آخر إن شاء الله معنا أيضا مما يكون قدر أو نتم. لا أولا نريد أدلة أخرى في القرآن على القذارة والمتانة في حق المنافقين، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، عندهم قذارة ومتانة معنوية، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وأيضا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، معلوم أن المنافقين والكفار ليسوا بأنجاس على الصحيح أيضا. نعم وأيضا الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي لماذا؟ نعم القبر والنكر والأعمال السيئة. نعم ما أسمع. لا ذبيحة لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك. ما أدري ما ذبيحة لغير الله رجس. طيب بقي المعنى الثالث الآن، نعم العذاب، هذا المعنى الثالث. العذاب من يأتي دري عليه؟ من يأتي بدري عليه؟ قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، فسره العذاب. وأيضا نعم النجاسة ذكر بعضهم الآية فإنه رجس، وبعضهم يقول حتى على التسليم بأن المقصود بها النجاسة هنا فليس بصريح لنجاسة الخنزير بنفسه، لأنه ذكر اللحم، ولحم الخنزير لا يأتي إلا بعد ذبحه أو بعد قتله، ولا شك أن قتله غير شرعي وذبحه غير شرعي فصار نجسا، اللحم نجس. إذن الآية ليست صريحة في النجاسة. وعلى حمل أن قوله إنها رجس بمعنى النجس فليس صريحا في أنه الخنزير في حال حياته، لأنه ذكر اللحم أو لحم الخنزير، واللحم لا يكون إلا بعد موته، وذكاته غير شرعية فيكون اللحم نجس. نسلم أن اللحم نجس لأنه ميتة، لأنه ميتة يعني أقصد يعني غير شرعي، يعني غير مبيح للحم، يعني لا يجعله طاهرا مباحا، وإلا فقتله مأمور به، مأمور بقتله. والنووي رحمه الله مع تسليمه مع نقله عن مذهبه بأنهم يرون النجاسة، ونقله عن الجمهور أنهم يرون النجاسة، يسلم أنه ليس هناك دليل صريح في المسألة على النجاسة. فهو القائل أيضا في شرح المهذب بعد أن نقل عن مالك أنه يرى طهارة الخنزير في حال حياته، قال النووي رحمه الله: وما ذهب إليه مالك هو الصحيح، وما هذا من كلامه، وهو رواية عن أحمد كما في الإنصاف، أي كلام النووي في الأخير. قال النووي في شرح المذهب: وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، يعني سلم النووي بعدم دليل صريح في ذلك. اللهم صل ليذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم، بمعنى وساوس الشيطان من حيث أنها ماذا شر على الإنسان، هو قتل الخنزير يقتل في عيسى أنه ينزل ويقتل الخنزير، فهو حيوان مستقذر، حيوان مأمور بقتله كما في هذا الحديث، وأيضا فيه نجاسات، هذا مما يدل على التحريم. من لعب بالنار تشير فكأنما سبغ يده في لحم الخنزير ودمه، بمعنى أكل من الخنزير. نعم، ليس المقصود يعني أنه باشر نجاسة وضع يده على الخنزير، مقصود ظاهر له والله. ها؟ لا، لكن كناية عن الأثر والله، مجرد مثل نجاسة ما هي من الكبائر، استطيع يزيلها. وأيضا الشوكاني يقول الآية، الشوكاني في السيد الجرار يرجح طهارة الخنزير، الشوكاني في السيد الجرار كذا، ويقول الآية في سياق التحريم، فيقول قولك أنه رجس أي فإنه محرم، لأن الآية في أولها من أولها في سياق التحريم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما أو لحم أو دما مسلوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي قال فإنه حرام، لأنه في سياق التحريم ليس في سياق ذكر النجاسات. ثم قال على التسليم: فكلمة رجس تأتي بمعاني، يراجع كلامه من السيد، يقول: قد يأتي الرجس معنى الضلال، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، الذين لا يؤمنون بالله، والظاهر يطلق على يعني النجاسة المعنوية، معنى تعلمون أن الشرك تبر نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، كذلك النفاق الضلال المعاصي يطلق عليها رجس من حيث أنها شر معنوي، قدر معنوي، نتن معنوي. سيأتي معنا الكلام عن الحمر قريبا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي، والراجح في المسألة أنه طاهر في حال حياته وبعد موته نجس لأنه ميت، حتى وإن ذبح ذبحا، وإن ذبح ذبحا فالذكاء غير شرعية لا تطهره. ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي إذا قلنا بنجاسة، إذا قلنا بحياته فتبعا لذلك فاللعاب لا نحكم بنجاسته أيضا، إلا أن يكون مصحوبا بنجس فيكون الحكم للنجاسة الذي صاحب النعم، قد يكون أكل نجاسة قريبا ثم يأتي ويشرب الماء.